تقول: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قرأ آيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، هل يعني أنها تكفيه من الأذى والشياطين أم من ماذا؟ الجواب نعم، تكون حرزا له، يعني تكون وردا له، وبالله التوفيق.